إلى أن قال بل رفعه الله إليه. إذن عيسى لم يقتل ولم يسلم، بل رفعه الله سبحانه وتعالى إليه في السماء، فهو الآن في السماء، السماء الثانية، عيسى ويحيى ابناء الخالة. زين، قال بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. رفعه الله إلى السماء وسينزل في آخر الزمان، ونزوله علامة من علامات الساعة الكبرى، علامات الساعة الكبرى العشر التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها نزول عيسى آخر الزمان، وأنه يقتل الدجال. إذا خرج الدجال وعاث في الأرض فسادا، من الذي يقتله؟ يقتله عيسى، ينزل من السماء فيقتل الدجال ويكسر الصليب، بحيث أنه يعني يقضي على عقيدة النصارى ويتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويقيم العدل في الأرض، ولا يمكث كثيرا، ثم يموت كما يموت غيره. يقول الله سبحانه وتعالى هنا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، أي بعيسى قبل موته. قبل موت من؟ يحتمل أمرين، قبل موت هذا النصراني أو اليهودي الكتابي عموما. يقول وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن، أي بعيسى قبل موته، هو قبل أن يموت، هو يعني إذا عاين الموت، لأنهم الآن لا يؤمنون بعيسى إيمانا صادقا، لا يؤمنون، هم الآن يعتقدون أن عيسى ربهم، أن عيسى ربهم. وذلك الله سبحانه أخبر، قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، إن الله هو المسيح، يعني هو ربهم، فاعتقدوا أن ربهم عيسى. هؤلاء هذه عقيدة عند النصارى، وعقيدة أخرى أنهم يعتقدون أن عيسى ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وعندهم عقيدة ثالثة أن عيسى هو ثالث ثلاثة، يعني الإله ثلاثة، الرب عندهم وعيسى ومريم، أو الرب وعيسى وجبريل، هذه عندهم العقيدة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هذه عقائدهم. إذا جاء وقت الموت عند بعضهم فإنه يعتقد أن عيسى عبد الله ورسوله، لكن ما ينفع كما ذكر الشيخ، لأن هذا إيمان اضطراري، وقت الموت ما ينفع، مثل فرعون لما شاهد الموت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، ما نفع الآن، ما ينفع وقت الاضطرار، ما ينفع الإيمان. هذا يحتمل. ويحتمل أمر آخر في الآية وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، أي بعيسى قبل موته آخر الزمان، وفيه دلالة على أن عيسى لم يمت وأن الله رفعه للسماء وسينزله. لكن لو جاءك شخص قال لك إن الله عز وجل يقول إني متوفيك، كيف تقول لم يمت والله عز وجل يقول إني متوفيك؟ نقول الوفاة هنا ليس مراد بها الموت، لأن الوفاة تطلق على النوم، وتطلق على وفاء الأجل، أو وفاء يعني كمال المدة، فهذه عدة أسئلة. ولذلك ابن كثير رحمه الله لما جاء عند قوله إني متوفيك ذكر الأقوال، ثم رجح أن الوفاة هنا هي النوم، والآيات القرآنية تدل على أن الوفاة هي النوم، لأن الله قال سبحانه وتعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، فدل على أن يتوفاكم بالليل النوم، الله يتوفى الأنفس النوم. فهنا وإن من أكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي ليؤمن بعيسى قبل موته الحقيقي في آخر الزمان، لأن عيسى سينزل، وهذا فيه دلالة كما ذكر الشيخ أن عيسى سينزل في آخر الزمان، وهو من علامات الساعة الكبرى. طيب، يقول هنا بعدها قال الله سبحانه وتعالى فبظلم من الذين هادوا، هذا الهادوا يعني اليهود، اليهود حرم الله عليهم أشياء مباحة، ما سببها؟ هو ظلمهم ومعاصيهم، وهذا يدل على أن المعاصي يعني تكون سببا في تحريم الطيبات. قد يأتيك شخص يقول لك طيب الناس الآن يعصون، فهل حرمت عليهم طيبات؟ يعني في شرع جديد؟ نقول لا، ما في شرع جديد، لكن قد يحرم الرزق، قد يحرم البركة، قد يحرم الخير. فأصحاب المعاصي شؤم عليهم في الحياة، شؤم عليهم، يحرم الرزق، نعم يحرم أشياء كثيرة، يعني يحرم السعادة والطمأنينة وانشراح الصدر. عموما هؤلاء اليهود حرم الله عليهم طيبات أحلت لهم، سببه الذنوب والمعاصي، هذا معنى سببه الذنوب والمعاصي. كيف قال؟ فبظلم الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، ثم قال وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، أي أيضا يعني بسبب صدهم عن سبيل الله هذا معصية، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، ويأخذون الربا، والربا محرم في جميع الشرائع، وهو استغلال الضعفاء والمساكين. أنت قد يكون عندك شخص محتاج إلى مبلغ، يريد أن يتزوج، يريد أن يشتري مسكن، فيأتون أصحاب الأموال يستغلونه، فيقول نعطيك الـ الـ الـ الـ الـ نعطيك الـ مثلا العشرة بعشرة، يريد 10,000 ترد لنا 20,000، استغلونه، وإذا جاءت المدة وأنت ما سددت نضاعفها عليه، وهكذا يستغلونه. فهذا معنى الربا، تحريم الربا. قال وأخذهم الربا وقد نهوا عنه من سابقا، وأكلهم أموال الناس بالباطل كالرشوة ونحوها. قال وأعتدنا الكافرين منهم عذابا أليما، الذين كفروا ولم يؤمنوا أعد الله لهم عذابا أليما. هذا كله في سياق الآيات التي مرت معنا، اليهود والنصارى يعني إعراضهم عن طاعة الله وعن شرع الله عوقب بهذه العقوبات. لكن الله سبحانه وتعالى من عدله لا يعمم، لأن يعني قد يوجد من اليهود والنصارى من ليس كذلك، ولذلك شوف تعقب الله عز وجل هذا الأمر ببيان عدله، قال لكن الراسخون في العلم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليه. يقول هناك من أهل الكتاب من هو راسخ في العلم ثابت، يعني عنده علم ويؤمن بما أنزل إليك يا محمد، كعبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام وهو من علماء اليهود، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان ممن جاء ينظر في النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه اليهود، وكان بعضهم من كبار اليهود يقول هذا هو محمد المذكور عندنا في التوراة. قال أحدهم والله لا أشك في رسالة محمد ولا في نبوته، بل أشك في ابني ولا أشك فيه. ولذلك الله يقول الذين آمنوا قالوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فعبد الله بن سلام لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جاء وجلس بين يديه، فقال يا محمد يا رسول الله سأسألك أسئلة، يريد أن يختبره. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عدة أسئلة فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، فقام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أسلم. الله ذكر مثله وأمثاله، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وهو القرآن والشريعة وما أنزل من قبله الكتب السابقة. قال والمقيمين الصلاة، منصوبة هذه على المدح، يعني أمدح وأخص المقيمين الصلاة، ثم عاد مرة أخرى قال والمؤمنون والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر. قال الله عز وجل فيهم أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما، أي في حق هؤلاء. وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى، أن مثل ما قال في أول سورة في منتصف أو في أول في بدايات سورة آل عمران، قال ليسوا سواء، يعني لما ذمهم عقبه بمن هو لم يقع في الذم، فقال ليسوا سواء، وهنا نفس الشيء. طيب نشوف الآية التي بعدها، تفضل. ثم قال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. يخبر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله من الشرع العظيم والأخبار الصادقة ما أوحى إلى هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفي هذا عدة فوائد، منها أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس ببدع من الرسل، بل أرسل الله قبله من المرسلين العدد الكثير والجم الغفير، فاستغراب رسالته لا وجه له إلا الجهل أو العناد. ومنها أنه أوحى إليه كما أوحى إليه من الأصول والعدل الذي اتفقوا عليه، وأن بعضهم يصدق بعضا ويوافق بعضهم بعضا. ومنها أنه من جنس هؤلاء الرسل، فليعتبره المعتبر بإخوانه المرسلين، فدعوتهم دعوتهم وأخلاقهم متفقة ومصدرهم واحد وغايتهم واحدة، فلم يقرنه بالمجهولين ولا بالكذابين ولا بالملوك الظالمين.

والمراد بالظلم هنا أعمال الكفر والاستغراق فيه، فهؤلاء بعيدون من المغفرة والهداية للصراط المستقيم. ولهذا قال: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم، وإنما تعذرت المغفرة لهم والهداية لأنهم استمروا في طغيانهم وازدادوا في كفرانهم، فطبع على قلوبهم وانسدت عليهم طرق الهداية بما كسبوا. وما ربك بظلام للعبيد. وكان ذلك على الله يسيرا، أي لا يبالي الله بهم ولا يعبأ، لأنهم لا يصلحون للخير ولا يليق بهم إلا الحالة التي اختاروها لأنفسهم. طيب، بارك الله فيك. هذه مجموعة من الآيات، أولها قول تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعدك. لو تتأمل هذه الآية تجدها مرتبطة بما قبلها. ما هي الآيات التي قبلها؟ لما قال اليهود بقول تعالى: يسألك عن الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. اليهود ما ارتضوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتنعوا بها، بل ردوها، بل وصل الأمر إلى أنهم لم يعترفوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، وكل هذا قصدهم إنكار رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل الأمر بهم إلى هذا، قال الله سبحانه وتعالى يعني تأييدا لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم وتقريرا له: إنا أوحينا إليك يا محمد، وإن لم يرضى اليهود أوحينا إليك ما أوحينا للأنبياء السابقين، وأوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فرسالتك ليست جديدة كما ذكر الشيخ، قال ليس ببدع من الرسل، بل رسالتك سابقة. ودائما إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقه أنبياء سابقون، فهو لم يأتي بشيء جديد، يعني لم يخالفهم ولم يكن شيئا جديدا يستغربه الناس حتى اليهود تعترض عليه. وفي قول تعالى: كما أوحينا إلى نوح والنبيين، دل على أن نوح هو أول الأنبياء، أول الرسل، أول من أرسل إلى الأرض هو نوح عليه السلام. ثم ذكر مجموعة من الأنبياء تقريبا يعني 11 نبيا هنا، كما ذكر في الأنعام 18 نبيا، وفي الأنبياء 16، هنا ذكر 11 نبيا تقريبا، نوح من جاء بعده، وذكرهم هنا تشريف لهم ومناقب، ذكر شيء من مناقبهم. طيب، هي الآيات واضحة يعني في دلالاتها. يقول لما ذكر الله مجموعة الرسل، قال: رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، يعني الكثير ما لم يقصص عليك. ثم قال: وكلم الله موسى تكليما، لأن الله كلم موسى مشافهة، كلمه بصوت مسموع، وهذا من خصائص موسى، لأن موسى اختص بالكلام، وكل نبي أعطاه الله بعض الخصائص. لكن الذي يعني ينبغي أن نفهمه أن ما من خصيصة أو ميزة تميز بها نبي إلا وتوجد في محمد. هذه كل ما من يعني أعطي نبي من الأنبياء شيئا من هذه الأشياء لا تجدها. يعني مثلا موسى كلم الله، الله عز وجل كلم محمد مباشرة من غير وحي، من غير واسطة، حصل له الكلام من غير واسطة، كما حصل له ليلة الإسراء والمعراج. فما من صفة تجدها في نبي الأنبياء إلا تجدها عند محمد. وكلم الله موسى تكليما، قال: رسلا مبشرين ومنذرين. هذا بيان لأن الهدف من الرسالات هو بعثة الأنبياء. ما الهدف؟ قال: لئلا يكون الناس على الله حجة، حتى ما يحتجون يوم القيامة: لولا أرسلت إلينا رسولا، يعني نعم، أو يقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير. حجة بعد الرسل. وكان الله عزيزا حكيما، قال بعدها: لكن الله يشهد ما أنزل إليك. هذا تأكيد الرد على اليهود، يعني إذا لم يرتضوك ولم يشهدوا برسالتك يكفي شهادة الله عز وجل فوق كل شيء، بل الملائكة تشهد على أنك رسول، وكفى بالله شهيدا، يعني تكفي شهادة الله فوق كل شيء. ثم بعدما بين حقيقة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، بين لنا يعني موقف من كفر به وما مصيره. قال: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وهم اليهود ومن شاك لهم قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا، يعني كفروا وجحدوا الرسالات وظلموا بمعاصيهم زيادة على ذلك، قال: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا. هذا يحتمل أنهم إذا ماتوا على الكفر لم يكن يغفر الله لهم أبدا، خلاص من مات على الكفر مصيره إلى نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ويحتمل أيضا لما ذكر الشيخ أن هؤلاء الذين يعني يزدادون معاصي يزدادون معاصي أنهم لا يوفقون للتوبة في حياتهم، ففي حياتهم لا يوفقون للتوبة، وإذا ماتوا لا يقبل منهم صرف ولا عدل. فالآية تحتمل. طيب، هذا ما دلت عليه هذه الآيات، والكلام فيها واضح، والشيخ أيضا يعني بطريقته السلسة الواضحة يعني أوضح لنا هذه الدلالات وهذه ما دلت عليه هذه الآيات. طيب، نقف عند الآية 170: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق. إن شاء الله في اللقاء القادم نكمل هذه السورة بإذن الله، سورة النساء، ونختم يعني سورة النساء. طيب، نقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.